إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما يقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أيها الإخوة المسلمون، أهل بيت رسول الله عليهم الصلاة والسلام خير نبعة وخير فرع من خير أصل، فيهم سرت دماء رسول الله، وفيهم سرت أنوار النبوة، وترددت على ألسنتهم أصداؤها. تميزوا بجملة خصائص وجملة مزايا لا أقول يندر بل يستحيل أن توجد في فرع غيرهم، أن توجد في فرع أو في جماعة من الناس سواهم. ولأجل هذا المعنى ندبنا المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في توجيه نبوي تربوي شهير أن نؤدب أولادنا على حب الله ورسوله عليه الصلاة وأفضل السلام، وعلى تلاوة القرآن العظيم، وعلى محبة أهل البيت. جعل محبتهم عليهم السلام ركنا من أركان التربية الثلاثة. لأجل أي مزايا ولأجل أي معنى من المعاني ندبنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى محبتهم وإلى تنشئة أبنائنا وبناتنا على محبتهم ومودتهم. وقبل أن أجيب عن هذا السؤال وجوابه يستغرق خطبة اليوم، أعود إلى الآية الكريمة، آية القربى في حاميم عين سين قاف، أي في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. ولسالة المفسرين ضمن تفسيرهم هذه الآية أقاويل كثيرة تدور في أهمها وفي مجملها على قولين اثنين. القول الأول وينسب نسبة صحيحة إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني أنا، يتحدث عن نفسي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تودوني أنا لأجل قرابتي منكم. ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي فيه قرابة، إلا وللنبي فيه قرابة، قرابته تتفرع وتتصل بجميع بطون قريش، بجميع بطون قريش، وهم كانوا يزعمون أو يدعون أنهم يراعون هذه الوشيجة ويراعون هذه الوصلة، وصلة الرحم والدم والنسب. فكأنه قال لهم: إن لم تتبعوني فلا تؤذوني، وإن لم تتبعوني فلا أقل من أن تودوني لأجل قرابتي فيكم ولأجل قرابتي منكم، إلا المودة في القربى. فعلى هذا القول إذن المودة لرسول الله يعني مودة النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. إذن في هنا إلا المودة في القربى تكون سببية بمعنى اللام، بمعنى اللام، كقوله عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب أو لأجل هرة، لأجل هرة دخلت النار في هرة. إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني لأجل ماذا؟ لأجل قرابتي منكم. ففي هنا سببية بمعنى اللام، في هنا سببية بمعنى اللام، هذا اتجاه، ولا نريد أن نطنب في الاستشهاد له، وإنما نستروح إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يفسر الآية على هذا النحو: إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوا ذوي قرابتي، أي قراباتي وأهلي وذوية، قراباتي وأهلي وذوية. إلا المودة في القربى، والقربى هنا تكون قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى ما كان أو من كان من أهل بيته، ما كان من أهل بيته وذرياته عليه الصلاة والسلام. وفي هنا تكون للظرفية المجازية: إلا المودة في القربى. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى إلا مودة القربى، أو إلا المودة للقربى، أي لقراباتي أو لذوي قرباي، وإنما قال المودة في القربى مبالغة. اختار سبحانه وتعالى هذا التعبير الدقيق البليغ للمبالغة، ليدل على ما ينبغي من توكيد وشدة وموثوقية هذه المحبة والمودة. وهذا كقولك: لي في فلان مودة وهوى شديد، لي في فلان، هذا أبلغ بكثير من أن تقول أنا أحب فلان أو أهوى فلان، وإنما تقول لي فيه هوى شديد ومحبة وكيدة، لي فيه هوى شديد ومحبة وكيدة، بمعنى أن محبتي هو محل لها وهو مستقر ومتمكن وظرف لها لمحبتي جميعا. ففيه من البلاغة ما لا يخفى على لبيب، فيه من المبالغة ما لا يخفى على لبيب. ويدل على هذا القول أحاديث نبوية صحيحة وحسنة فما دون كثيرة جدا، اجتزئ منها بما تسمعون. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، هذا إذا في الصحيح، روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوما في الناس خطيبا بماء يدعى خما، وهو المعروف بغدير خم، بين مكة والمدينة بعد حجة الوداع، بين مكة والمدينة بماء يدعى خما، فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس، أما بعد ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. يوشك يشير إلى قرب وفاته وانتقاله عن هذا الدجور عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يأتيني رسول ربي، أي رسول من ربي يعني ملك الموت، فأجيب. وإني تارك فيكم الثقلين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، أولهما كتاب الله تبارك وتعالى، فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله. يقول زيد ثم رغب في التمسك أو الاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى وحث عليه، ثم قال وأهل بيتي. هذا هو الثقل الثاني بعد كتاب الله، ترك فينا كتاب ربه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الذين قصرنا أيما تقصير، ليس فقط في عرفان جميلهم ورفعة قدرهم، بل حتى في معرفة هذا الجميل والتعرض له، حتى أن الإمام المقريزي صاحب الخطط، الإمام المؤرخ المصري الشهير، ألف كتابا في فضائل أهل البيت، ذكر في مقدمته أنه ما حركه ولا أوفزه على تأليفه ووضعه إلا ما رأه من تقصير في حق أهل البيت، حتى في معرفة أسمائهم ومعرفة فروعهم وذرياتهم، قصرنا كل تقصير في حق أهل بيت النبوة. وأهل بيتي، الثقل الثاني أهل بيتي، ثم قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرار أذكركم الله، أذكركم الله، أذكركم الله، سنيا أو شيعيا. الحديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، وهذا الحديث أيضا يجهله أكثر المسلمين للأسف الشديد. هذا الحديث روى نحوه الإمام الترمذي وابن الأنباري في المصاحف، الترمذي حسن إسناده عن زيد أيضا، ورواه غيرهم رضي الله تعالى عنهم. هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، وزاد في آخره يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أنه ترك فينا كتاب الله وعترته أهل بيته، ثم قال وإن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أي يوم القيامة، فانظروا بما تخلفوني فيهما، في كتاب الله وفي أهل بيتي، لأن أهل بيتي لن يفترقوا عن طريق القرآن الكريم ولن يخالفوا عنه ولن يتعدوه أبدا. إن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، حوضه الشريف يوم القيامة، فانظروا بما تخلفوني فيهما، في الكتاب وفي العترة عليهم السلام أجمعين. روى الإمام الترمذي أيضا وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. إذا كنتم صادقين في محبتي ينبغي أن تحبوا أيضا بنفس الصدق أهل بيتي، لأن من أحب أحدا أحب كل من مت إليه بسبب واه أو متين، أحب أهليه وأحب ذويه وأحب محبوبي، كما قال الأول داريت أهلك في هواك محبة وهم عدا، ولأجل عين ألف عين تكرم، داريت أهلك في هواك وهم عدا، هم أعدائي لكن لأجل أنهم أهلك أنا داريتهم وأحببتهم وأظهرت لهم المودة والقربان، ولأجل عين ألف عين تكرم. هذا الذي أخذه العوام وجعلوا منه مثلا ساريا على ألسنة الناس في مختلف الدول العربية، ولأجل عين ألف عين تكرم. وضد هذا المعنى صحيح، من أبغض من تحب فقد أبغضك، ومن أحب من تبغض فقد أبغضك أيضا وناصبك العداء، كما قال أحدهم وأحسن لقد رابني من عامر أن عامرا يرنو بعين الرضا إلى من جفانيا، لقد رابني من عامر أن عامرا يرنو بعين الرضا إلى من جفانيا، ليس هذا سلوك المحب يا عامر فأغفر. نعم، على كل حال وأحب أهل بيتي لحبي، وأحب أهل بيتي لحبي، بل إن المصطفى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبعد من ذلكم حين جعل حب أهل بيته عليهم السلام علامة على صدق الإيمان، وبغضهم علامة دالة بالقطع والجزم واليقين على النفاق في قلبي صاحبه والعياذ بالله. فقد روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والنسائي وغيرهما أن العباس عم النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من غضبان حزينا قال يا رسول الله إننا نخرج أي من بيوتنا أو مساجدنا فنرى نفرا من قريش تحدث أو يتحدث أي يتحدثون تحدث أي يتحدثون فإذا رأونا سكتوا كأنهم يبغضوننا لا يثقون فينا يستوحشون منا ويتحاشون جانبنا. يقول الراوي فغضب النبي فأظن هو المطلب بن وداعة الراوي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرف ذلك في وجهه ودر عرق بين عينيه من الغضب. هذا العرق امتلأ بالدم من الغضب واحمر وجهه ثم خرج يجر رداءه. جمع له الناس خطبهم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يدخل إيمان قلب امرئ مسلم حتى يحب أهل بيته. إذن إذا أبغضهم النبي يقسم على ذلك أنه لا يكون مؤمنا بحقيقة الإيمان أو إيمانا حقيقيا يكون منافقا. وقد صرح بهذا المعنى في مسند أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام من أبغض أهل بيته فهو منافق. منافق علامة دالة على نفاقه وبعدي عن حقيقة الإيمان وسواء الصراط من المنافقين والعياذ بالله. كيف تبغض كما قلت في مقدمة حديثي أناسا سرت فيهم دماء النبوة؟ كيف تبغض ذريات محمد عليه الصلاة والسلام وينبغي لك أن تجلهم وأن تقدسهم وأن تكرمهم وأن يكونوا أحب إليك حتى من نفسك؟ كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري يقسم ويقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أحب قرابات رسول الله أكثر مما أحب أبنائي وبناتي وذوي قرباني. ويقسم على ذلك وهو صادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولقد يزعم نفر من الأغرار الذين لا علم لهم ثابتا بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام لماذا هذه المبالغات وهل ينفع نسب محمد ذوي محمد عليه الصلاة والسلام إن أساءوا وإن عدلوا؟ وهذا السؤال فيه نوع من قلة الأدب ومن الجراء على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روي أن عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي كان بارا بها يبرها ويحبها ويكرمها جدا. دخلت عليه ذات يوم وقد توفي لها ولد صغير فجعلت تبكي فقالها يا عمة تبكين؟ إن من توفي له ولد ذكرا كان أو أنت ولد إن من توفي له ولد جعل له بيت أو قال قصر في الجنة يسكنه. لماذا تبكين؟ فاستبشري. فسكتت واستبشرت ثم خرجت فلقيت أحد الناس أو لقيها أحد الناس فقال لها وما تغني قرابة محمد عن أحد ما تغني حتى إن كنت أنت أو كان ولدك من قرابات محمد فما تغني عنكم هذه القرابة. يعني رجل يجعل من نفسه على سواء الصراط الاستمساك فقط. هذا كما قلت فيه نوع من البعد على الأدب واحترام مقام النبوة وينبغي لها من الحجمة والتوقير والتعزيز الكامل. فجعلت تبكي آذتها جرحتها هذه الكلمة النابية الطائشة فجعلت تبكي فسمع النبي بكاءها ففزع ثم خرج قال يا عمة تبكين وقد قلت لك ما قلت؟ قالت لا والله لا أبكي لأجل الذي قلت أو لأجل الذي حدث وإنما أبكي لكذا وكذا. وذكرت له ما كان من شأن الذي قال. رجل قال كذا وكذا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا مؤذنه أن يهجر بالصلاة. والتهجير هو التبكير في كل شيء ومعنى يهجر هنا أن يبكر بالصلاة أن ينادي لها لأول وقتها. ذلكم أنه كان من سنته عليه الصلاة والسلام إذا اشتد القيظ وعظم شدة الهاجرة يأمر بالإبراد بالصلاة يأمر بالإبراد فيقول أبردوا حتى تنكسر جمارة القيص وحر الهاجرة، فيصلون صلاة الظهر لا لأول وقتها وإنما بعد ذلك حين تنكسر جمارة القيص. لكن في ذلك اليوم قال له هجر بكر، هذا يعني أن الصلاة كانت صلاة ظهر، أمره أن يهجر بالصلاة، وربما كانت غيرها الله أعلم. فهجر واجتمع الناس، خرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال فيهم خطيبا، قال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع، أنا لا أنفع قاربي ولا أنفع أهلي وذوي، إذا كان الله تبارك وتعالى يقول فينا في عموم المؤمنين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، في طريق الإيمان لكن قصرت عن اللحاق بهم، تنفعهم هذه القرابة لأصولهم فيرتفعون إلى منازلهم في الجنة كما ورد في غير تفسير، في غير تفسير. فكيف يقال في أهل بيت النبوة ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع، ألا إن كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، وإن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. لما سمع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينسى، وجعله على ذكر منه، وجعله على ذكر منه، وظل يراوده شيء طيب حتى تقدم إلى الإمام علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه يخطب إليه كريمته أم كلثوم بنت فاطمة عليهما السلام. فلما وافق علي بلغ من شدة فرحة سيدنا عمر الفاروق كما روى البيهقي والدارقطني أنه جاء مهرولا إلى مجلس فيه الأنصار والمهاجرون يقول لهم هنئوني هنئوني، فرحة شديدة. قالوا بما؟ قال بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام وعلى أهل بيت النبوة. فهنأوا ثم بين لهم وشرح سر هذه الفرحة، سر هذا الفرح الغامر والسرور السابغ. قال لهم لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كل صهر وسبب، زاد هنا المصاهرة، كل صهر وسبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. قال وإنه كان في صحبة، أنا رجل من الصحابة، الصحابة الأولين من المهاجرين، تعرفون نبأ هجرة الفاروق من أوائل الصحابة المهاجرين، كانت لي صحبة فهذه لا تنقطع يوم القيامة، صاحب رسول الله، هذا أي سبب قوي جدا يريد النسب. قال فأحببت أن أضم إليه النسب فأناسب رسول الله، ذريات رسول الله، فيكون لي سبب لا ينقطع ونسب لا ينقطع، وهانئا لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونقول للمرجفين الذين يهرفون بما لا يعرفون أجيبونا بجواب واحد مقنع، إذا كان الإمام علي كما تقولون يبغض عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لماذا زوجه قرة عينه وفلة كبده؟ لماذا زوجه بنيته وقد كان شيخا كبيرا في السن وكانت هي في ميعة الصبا لأول عهدها بالحياة؟ إذا لم يكن عمر من ذوي خلصانه ولم يكن وديدا له وحبيبا، لماذا زوجه ابنته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين؟ وإن قوما هلكوا في هاتين البابتين، منهم من فرط في حب أهل البيت، أو من أفرط في حب أهل البيت وفرط في جانب الصحابة فأبغضهم بل تعبد الله بلعنهم وسبهم. ونسأل الله الثبات على سواء الصراط ونعوذ به من الضلالة والغواية. وفي المقابل إن قوما أفرطوا في حب الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وناصبوا، وهؤلاء أشد في نظري، وناصبوا أهل بيت النبوة العداء ونبذوهم عن رأسهم والعياذ بالله، حتى الإمام علي عليه السلام وسموا بالناصبة لأنهم ناصبوهم العداء. هؤلاء ضلال وهؤلاء أضل والعياذ بالله. والحق دائما وسط بين طرفين، وإن قوما استوت عقولهم وحفظ إيمانهم بتوفيق من الله وتسديد، فلم يروا أن حب الأصحاب يجور على حب أهل البيت، ولم يروا أن حب أهل البيت عليهم السلام يقتضي بغض الأصحاب، بل جمعوا بين حب هؤلاء وحب أولئكم، ولئن كان أهل البيت عليهم السلام سفينة نوح النجاة في منتظم أمواج الفتن واغتلام البحار، فإن أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام نجوم السماء في ظلمائها، وإنما ركب سفينة في بحار التكليف وفي بحار الفتن والابتلاءات والمحن، احتاج إلى أمرين: إلى كون هذه السفينة صحيحة وأهل بيت النبوة من أصح الناس اتباعا واستمساكا بالعروة الوثقى، واحتاج إلى أن يرموا ببصره إلى نجوم السماء في ظلمائها ليهتدي بها في ظلمات البر في ظلمات البحر، يهتدي بها في ظلمات البحر. وقد وفق نفر بحمد الله من السعداء كثيرون إلى الجمع بين السفينة وبين الاحتدان بالطوالع والكواكب والنجوم النيرة، فهذا هو الحق ليس به خفاء، وقد وضح أو بين الصبح لذي عينين. لكن نحن لنا وقفة مع الذين يتدينون ببغض أهل البيت، ومع الذين لا يتدينون إنما يجهلون أهل البيت، لذا لا يحبونهم، وإن أحبوهم إنما يحبونهم بالكلام. نحن نحب أهل البيت، فما الذي تعرفه عنهم؟ لا يعرف حتى مجرد أسمائهم، لا يعرف إلا علي والحسن والحسين وفاطمة، من تعرف بعد ذلك؟ لا يعرف أحدا. ماذا تعرف من سير هؤلاء؟ لا يعرف شيئا من سيرهم وهو يحب أهل البيت. كلا، لابد من التحقق بالمعرفة والعمل وتشغف القلب وتلهفه وتحرقه بهذه المحبة الصادقة، لأنهم أنموذجات أو أمثلة أو نماذج لن تروا ولا يرى أحد مهما نقر وبحث واجتهد في البحث والتنقير أمثالهم أو من يضارعهم أو من يضاهيهم في صفات كثيرة جدا. رأس هذه الصفات أنهم أهل حق وحملة علم ودعاة هدى يستمسكون به حتى الفدائية والتضحية، أول هذه الصفات. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر الفتوي في المعرفة والتاريخ وذكره المحب الطبري في ذخائر العقبة، قال: نحن أهل البيت أوتينا الحكمة. النبي يقول: نحن أهل البيت أوتينا الحكمة، آتانا الله تبارك وتعالى الحكمة من لدن. الإمام علي لا أتكلم عنه، ذكرت في أكثر خطبة وذكرت طرفا بسيطا مما يشير إلى عيلم علمه، أي إلى بحر علمه المتلاطم الأمواج عليه السلام. والحسن والحسين لا أذكر شيئا عنهما، فهما العلمان اللواحان الخفاقان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، سيدا شباب أهل الجنة. فهلم أيها القوم إلى علي ابن الحسين عليهما السلام الذي كان يلقب بزين العابدين، زين العباد، بزين العابدين، ابن الحسين ابن علي زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أما أمه فكانت فارسية، والغريب أنها كانت ابنة كسرى الفرس يزدجر، حين هزم في القادسية سبى المسلمون بنياته الثلاث، فكانت إحداهن تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأولدها سالما، وسالم هو أنبغ أبناء عبد الله بن عمر، كان يحبه أبوه أكثر أحد في إخوانه، حتى كان يقول: وجلدة بين العين والأنف سالم، يحبه جدا ويقول: جلدة بين العين والأنف سالم، يفديه بروحه وبنفسه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وكانت الثانية تحت محمد ابن أبي بكر الصديق، فأولدها القاسم هذا معروف، الفقيه الشهير من فقهاء المدينة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. القاسم هذا ولدت له فروة تزوجها الإمام محمد الباقر عليه السلام في مظاهرة بين أهل البيت وبين الصحابة الأجلاء، عكس ما يرجف المرجفون والمبغضون والشانئون. فأولدها من؟ أولدها جعفر الصادق. إذن جعفر الصادق حفيد الرسول وحفيد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذه الأشياء أيضا نجله كثير من الناس. وكانت الأخرى أي الثالثة تحت الحسين ابن علي عليهما السلام، فأولدها زين العابدين. إذن زين العابدين ابن هذه السيدة العظيمة بنت كسرى ملك الفرس. نعم، على كل حال زين العابدين كان إماما واسع العلم، ظاهر الزهادة والوضاءة والتقى والنقى، يقول الإمام الزهري: كانت أكثر مجالستي لعلي بن الحسين زين العابدين، وكان من أحسن أهل بيته عبادة وفقها، وما رأيت مثله. دخلت عليه لما أرسل إليه مروان أو عبد الملك بن مروان وقد قيده بالأغلال والقيود، الأغلال في يدي الثقال والقيود في رجليه، ودائما أهل البيت في ابتلاء وفي محن لأنهم أهل الاصطفاء، علامة على أنهم أمثل الناس دينا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، وهم أكثر أهل بيت ابتلوا مدة حياتهم في كل زمان في كل عصر ومصر خلا بعض العصور البسيطة. قال: فدخلت عليه وداعه فرآني أبكي، الإمام محمد بن شهاب الزهري يبكي. قال: لماذا تبكي؟ قلت: وجدت أني مكانك، يا ريت أكون مكانك، أنا الذي أسجن وأعذب وأنقل من بلد إلى بلد بهذه الطريقة المهينة. تتولى الخلافة، لكن أبو خليفة قبل أن يتولى الخلافة جاء إلى مكة لكي يطوف، وأراد أن يستلم الحجر فما أمكنه، حتى أفسحوا له بمكامعة الناس ومدافعتهم ونصبوا له منبرا فجلس عليه ليستلم الحجر بالقوة، يعني كما يحدث الآن بالقوة بالعسكر، ليس إجلالا من الناس ولا حبا ولا تكريمة لأمثال هؤلاء. بعد قليل يقول الراوي: فإذا بزين العابدين علي بن الحسين قد قدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعليه السلام قدم، فلما رآه الناس أوسعوا له جميعا في الطواف، حتى في الطواف في العبادة أوسعوا له حبا فيه وإجلالا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقياما بحق المصطفى في ذريته أوسعوا له. من الذي تغيظ هنا وغضب وأخذها في نفسه؟ ابن الخليفة اللي حيكون خليفة في يوم من الأيام، هشام ابن عبد الملك، هو يعرفه أو كأنه يعرفه، فقال متجاهلا وهو الجهل، قال: من هذا؟ متنقصا، السؤال نفسه جاء بنبرة فيها تنقص، من هذا؟ من هذا؟ بعد أن رأيت فعل الناس فيه ولأجل تقول من هذا تتنقص؟ هل هي الكرامة؟ وهذا هو الخليفة دونك ودون أمثالك. قال: من هذا متنقصا؟ وكان إلى جانبه الشاعر الهجاء الشهير الفرزدق أبو فراس. قال: ألا تعرفه؟ قال: لا. قال: أنا أعرفه. قال: من هو يا أبا فراس؟ فأنشد على الفور على البديهة: من أحسن ما قيل في أهل البيت. قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. مشتقة من رسول الله نبعته، طابت أصولها والخيم والشيم، طابت أصولها والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. من جده؟ من جده؟ من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت لها الأمم. من جده فضل دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت لها الأمم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف تعرف من أنكرت والعجب. أنت تستنكر وتستجهل، فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجب. فحقدها علي، حقدها على الفرزدق رضي الله عنه الفرزدق. أنا دعوت له والله، وإني لأرجو الله أن يغفر له لأجل هذه الخصلة في أهل البيت وفي هذا الرجل العظيم من أهل البيت زين العابدين عليهم السلام أجمعين. حقداها علي، فلما انفض الموسم، موسم العمرة أو الحج، سجن الفرزدق في عتفان بين مكة والمدينة، سجنه أو دعوه السجن. فلما بلغ هذا الأمر زين العابدين، انظروا إلى الكرامة وإلى الميت المؤثل البالغ، لما بلغه المكافأة، المكافأة من أخلاق الرسول. أيها الإخوة، يعلم الله أني لم أجد في سيرة أحد من أهل بيت النبوة من يرمى بالبخل، من يبخل على الإطلاق، كلهم كانوا أجوادا، على إطلاقهم رضي الله عنهم، لا تجد واحدا فيهم يبخل أو يرمى بالبخل، أهل الكرم والسعدد والميت والمروءة. لما بلغه هذا سير إليه رسوله بإثني عشر ألف درهم، ردها الفرنسا، كان صادقا في دفاعه، ردها وقال والله لا أخذها، وما قلت ما قلت إلا إرضاء لله ونصرة للحق وقياما بحق رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في ذريته، وأنا لا أتقبلها. ردها، فردها زين العابدين، لم يدفعها تجمعا هكذا أو درءا للعتب أو معذرة أبدا، عن كرم ردها مرة أخرى، قال قد علم الله صدق نيتك فيما قلت وأقسمت عليك بالله لتقبلنها، فتقبلها منه. هذا زين العابدين دخل ذات مرة على رجل فوجده مهموما مكروبا، قال ما الذي أهمك؟ قال دين علي غليظ. قال كم عليك؟ قال 16 ألف. قال يا فلان اتركها له من مرتبه من نقوده، مباشرة صرفها له، كرم غريب. وأما الزهادة والعلم والتقى فحدث ولا حرج. زين العابدين هذا له أولاد كثر أو كثيرون، منهم الإمام الباقر، الأخ الأكبر للإمام زيد، الآن أهل اليمن على مذهب الإمام زيد، هذا زيد بن زين العابدين، زيد والباقر. الباقر كما في تاريخ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ما لقب بهذا اللقب إلا لأنه بقر العلم بقرا، فتح بصمة العلم كله وناله فسمي الباقر لأنه بقر العلم، عالم غريب. قليل منكم أو منا من يسمع بالباقر هذا، من هو الباقر؟ إمام عظيم ابن زين العابدين. يقول الشيخ المرحوم الإمام محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه الإمام المصري الشهير، يقول ما كان ينزل أحد المدينة المنورة إلا ويقصد الإمام الباقر يتتلمذ له، يعني يتتلمذ عليه، يتتلمذ له ويأخذ ويحمل عنه من علمه، عنده علم كثير. وممن تتلمذ له الإمام المحدث الواعظ الزاهد سفيان الثوري، مشهور سفيان الثوري، وهو الإمام الخامس عند أهل السنة، يلقب بالإمام الخامس بعد الأربعة، تتلمذ الإمام الباقر. وممن تتلمذ له فقيه مكة ومحدثها سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنهم، تتلمذ الإمام الباقر. وأيضا تتلمذ له بعض شيء الإمام الملقب بالأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجرت بينهما مناظرة مشهورة في القياس والاتباع، في القياس والاتباع، اطمأن إثرها الإمام الباقر وذهب ما كان يجده في قلبه تجاه أبي حنيفة من الأقاويل والأراجيف، وقام وقبله بين عينيه، قبل أبي حنيفة تواضعا أيضا منه من هذا الإمام الكبير الإمام الباقر. وأما أخوه الإمام زيد هذا غريب، يقول فيه أيضا الإمام المرحوم أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه، يقول وما أجمعت الأمة على شيء كإجماعها من سنية وشيعية ومرجئة ومعتزلية على إمامة الإمام زيد ابن زين العابدين في العلم الشرعي، إماما لا ينازع في إمامته كل الأمة بمختلف طوائفها، فما الذي نعرفه عن هذا الزيد؟ لا نعرفه أيضا إلا ما لا يبل الرمخ كصبابة الإناء، تجهيل متعمد بأهل بيت النبوة، تجهيل. فكيف نربي أبناءنا على حبهم؟ ما الذي نعرفه من خلالهم وخصالهم وخوالدهم ومآتيهم وممادحهم؟ لا نعرف ما يتعلق به أو يصلح لأن يتمسك به. أبو حنيفة عندما خرج زيد، خرج على الحاكم، الخروج في الاصطلاح القديم يعادل الثورة في عصرنا، نقول ثار، هم يقولون خرج. عندما خرج الإمام زيد وقد صدع في الناس وصدح، فقال ندعوكم إلى اتباع كتاب الله وإحياء ما مات من السنن وإماتة البدع، فإن تتبعونا فقد أفلحتم وإن تتولوا فما أنا عليكم بوكيل. هذه خطبة الثورة، لا أريد أكثر من ذلك، مش الهدف الرئاسة ولا الكرسي ولا المنبر ولا الخلافة، الهدف اتباع كتاب الله تبارك وتعالى وإحياء ميت السنن وإماتة البدع الحية المشرعبة بأعناقها المستوفزة أمام السنن بجيشها اللجب، فإن تتبعونا تفلحوا وإن توليتم فما أنا عليكم بوكيل. خذله الناس كما خذلوا جده، خذلوه فقتل شر قتلة ورصد، بل وطلب على الصليب أياما ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة نفسه الإمام الأعظم رضي الله معه، لكن اعتذر بعذرين، قال: لأني أعلم أن الناس يخذلونه كما خذلوا جده، أعرف ذلك، وأنا أعرف أهل العراق، هو عراقي أبو حنيفة في الكوفة، فقيه الكوفة، أعرف أن الناس يخذلونه، ولأجل أمانات عندي كثيرة للناس عرضتها على ابن أبي ليلى قاضي القضاة فلم يقبل، فأخاف أن أموت مجهلا. تبقى هذه الأمانات والودائع. لكنه بعث إليه 10,000 درهم، معروف هذا عن أبي حنيفة ناصر الثورة الزيدية، 10,000 درهم. لذا في مقاتل الصليبيين لأبي الفرج الأصفهاني، مؤرخ الشيعة الكبير ومؤرخ أهل البيت، أبو الفرج الأصفهاني يذكر عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: رحم الله أبا حنيفة، لقد كان صادقا في مودتنا بما وصلنا. لما خرجنا هو كان صادقا في تحقيق المودة، لأنه وصلنا بنقود، إذن هو كان من أنصارنا ومن أحبابنا ومن مؤيدينا. هذا الإمام زيد عالم كبير من أكبر العلماء، تتلمذ له أيضا جملة من العلماء، تتلمذ له الإمام مالك وطبقة مالك، والتي منها أيضا سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وتتلمذ له الإمام أبو حنيفة سنتين كاملتين يجلس بين يدي زيد ابن زي العابدين يأخذ عنه علم الشريعة، علم المصطفى والكتابة. أيضا هذا من المجهول لدينا، نعرف أبا حنيفة ولا نعرف أساتيذ أبي حنيفة، هذا من أساتيذه رحمة الله تعالى على الجميع. أهل البيت أيها الإخوة الأحباب عصمة ونجاة لهذه الأمة ما استمسكوا بطريقهم. أهل البيت نموذج ومرآة تعكس البطولة في أسمى وأرقى صورها، أبطال كلهم أبطال، لا تجد جبانا رعديدا متخلفا قاعدا خوارا في أهل البيت. حتى الذين قعدوا إنما قعدوا يتأهبون، وقعدوا لعذر عذرهم به التاريخ والناس والله، لكن لا تجدون أحدا فيهم يجبن أو يخاف إلا الله تبارك وتعالى أبدا. ولذا لا أظن أن شيخ الأزهر المرحوم عبد الحليم محمود رحمة الله تعالى عليه كان مبالغا حين قال: ولو أن هذه الصفحة البطولية، صفحة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو أنها لم تكن في تاريخنا لما وجدنا البطولة في أسمى صورها في هذا التاريخ. الصفحة الوحيدة التي تتجلى فيها البطولة في أسمى صورها. يعني مثلا من قرأ كتاب الفيلسوف الإنجليزي كارلايل هذا الأبطال وعبادة البطولة، كتاب جميل في مجمله، يذكر البطولة في شكل فيلسوف، في شكل نبي، حتى في شكل إله والعياذ بالله، وهذا طبعا من تهريف الغربيين، في شكل ثائر، في شكل منظر، في شكل الإمام علي بطل في صور كثيرة، هو عالم بطل وهو إمام بطل، يعني خليفة رئيس حاكم دولة بطل، وهو واعظ بطل، وهو إنسان بطل، وهو تلميذ في مدرسة محمد بطل متبع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجل عز نظيره. قال: لو فقدت هذه الشخصية إذن لعز في تاريخنا أن نجد البطولة في أسمى صورها. وإن من قرأ، هذا تكملة كلام شيخ الأزهر رحمة الله عليه، شيخ الإمام عبد الحليم محمود، قال: وإن من قرأ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، وهو كتاب ضخم جدا حول هذا الجسم أو حول هذا الموضوع، مقاتل الطالبيين، مقاتل أهل البيت، إن من قرأه علم كم ضحى أهل البيت بأنفسهم، يعني بأرواحهم وأرواح أولادهم وأهليهم وأعراضهم لأجل استمساكهم بالحق، لا يحيدون عنه أدنى حيدة. جعان بطولة أين نجدها هذه في هذه المعاني في أسرة كاملة إلا في أهل بيت النبوة؟ فعليها لابد أن ننشئ أبناءنا وبناتنا حتى أن نتعظ وأن نتعلم نحن من أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحن لا نستطيع أن نجتزئ من هذا البحر إلا بوشل، إلا بدلو صغير، لا يمكن، الموضوع مترامي الأطراف، والقصص عنهم تحكى بالآلاف وبالمئين في كل هذه الأبواب حتى في الذهاب. وأما بالنسبة ما دمنا في مقاتلهم وفي كذا، كان زي العابدين وقد ذكرته قبيل قليل دائما الحزن والبكاء، دائما حزينا بكاء. سأل: لماذا هذا البكاء المتواصل، الأحزان المتضافرة؟ قال: إن يعقوب عليه السلام بكى لفقد يوسف حتى بيضت عيناه، حتى عمي وأضر، حتى بيضت عيناه وما كان بلغه موته، يعني كان يؤمل تأميلا أن يوسف لا يزال حيا، لم يكن على يقين أن يوسف قد مات، وكان يعلم وقال أعلم من الله ما لا تعلمون، يعلم أن يوسف لا يزال حيا، لكن لبعده وهو نبي من الأنبياء العظام بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قال كيف لا أبكي أنا وكيف لا أحزن وقد رأيت مصرع 12